بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا واتل عليهم أيها الرسول أنبي بباتة وقريشوش نبأ نوه ينوه ورئنا كبر زينا إذ قالك أولا إذبوش بالبت جزي يا قوم إذبوش هوي إن كان كبر عليكم مقامي أني إنان سيلاي مقويته يكبدات شكون كبر أي عظوم وثقولا وإن كان كبر عليك إعرابه كبر على المشركين ما تدوم إليه كبر بمعنى عظوم وثقولا عليكم مقامي قيامي مكسي بينكم مقامي مسرى ميميون مضاعف وتذكيري بآيات لبعض الأنقاط ما استاوسي بيجزي أن أنت مجنجنين ما جسسي يكبدات شوك هنا فعلا لا يتوكلت إنجدي يونيسا كبدواتو بني لا شكل لمفتر متاسبون نقر كالنا فعلا لا يتوكبع الله تمكي تشالو تادا فأجبئوا أمركم وشركاءكم وسيروا إنجدي أجبئوا سبسبوا أمركم كيدوا تنقولاتهم وشوجوا وشركاءكم مفعول معهون فأجبئوا أمركم أي وسينوا قداتكم مالن وشركاءكم أياسكيدوا وشركاءكم مالن أياسكيدوا شركاءكم أياسكيدوا بل فأجمعوا أمركم وشركاء مع شركاء مفعول معهون وأول معي إلى النهاتور مع شركائكم كم التاجر والصوم مجار وسينوا إجماع وهو العزم والثاني مار ومن حديث من لم لا صيام لمن لم يجمعه من الليل إذا تبارهما ثم لا يكون أمركم عليكم قداتشو أيهن قداتشو غمة مدة بسنة أي كلاك رباتش أي تتعباتش طلب الأسبوع يا بستاني والسنو هيا كتالا تشعر توكل الأنبياء مطوبة مطونو أنبياء توكلات جو ثم دو إلي وذلي والسنو طلبة ولا تنجد ما تقابة هيا أتفو جسي الناس سبع سبنا نتامر قواتا هلو هبرا أببرون هبرا أببرون هبرا هبرا بيرون تارتاتشو طلب الأسبوع إلى أدقاء دي سبين عالم يتوكلات جو نو شوف تعجيز لما يأبدون منهم دما يقود عندما يتك استيباني عن رقاب دي سبين يا سلام هود مهد ويستطق بوتار كما في سورة هود كذاري نبيهم بلوتار للوشم بلوتار فإن توليتوا انجديس انبكالاتشو فما سألت من أجين يدود أن تيقواتشوهم إن أجين إلا على الليل يدود معلانا فعلا إذا من ذات تكتر من تيميلاتشونا قرم من يكالكلاتشونا قرم من دنو متامل كودا يقود عيطاك ما يقام عيطاما قوز جماد فهذا دمو من البعض دوز مصفر كبدون أن لا تلز دمو لنفع أنت يقواتشو هذا سكره من دلنو يراساتشو تقرنو إن أجي إلا على وأمرت أن أكون مسلمين إن إذا كمسلمات إن دولت هذا الشيء إسلام يتنتم وطواتم وليم هلا تشم يو أن بيهوز مسلموش ناتشو سبحان الله فكذبوه اندي على تشو السباب بلوتان فنجينا إيه إيه اكتسار هذا الرقو السبب بلود هنا هنا دعاء الرجل دعاء كذي درسا كذبوا على مركب سر ومركبوا قبوا خلاص فنجيناه إنه أدانه ومعه وفي سورة العنكبوت وأصحاب السفينة إلى عبروا تنبروا أمانيو تشيلا وده ثمانية سبوج كسبا في الفلك بمركبوا بسروت وجعلناهم إنه هذا الرجل ناس النذين خلايفة تتكيوش النذين إنجلي هي آيات يا النذيب بوقت الموتوم بهلا وردوا بمريضة ويمكن بعد أسود يوم المتشال النذيب يعني مدينة الثمانين نبال سرطوال ملال يذكر شوقاني في تفسيري فتي القدير نقلا عن بعض السلف بيت الثمانين مدينة الثمانين نبال سرطوال ملال إنجلي سووتو النذيب سباهولت نوهنا مستاتشو سباعرات سوس رجالتو سامهام يافيس سباعت كزرمو سوست بستوش سوستوشو ثمانية سبوتشلا سوستو بحالا انجدي مدينة الثمانين قام بتوال عندان سوش دمو النزي سباو لطوشو باجلاتشو موتوالو لارجل هي السياد آتو قيلانو هوبيت بسلامي مينا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتي أمتي هيب آيات ليلهم آيات سوستو بحالا انجي الزمن كبير عند الموتون ومياه سايو وبدليل شو وجعنا خلائف السؤال بعد من ما تنبر جني عبد زوم الرجاء اللي هم سبعوش موتوا أنا من إكسي اللهم أربعة كنا الليل وهي تجري في موج كالجبال ونادى نوح ابنه إلى يعني وصل الجودي إلى أرض بلا إيماء ولا سماء قلي وجيب بالماء وفي الأمر وصل الجودي وكيل أبو ذلك من ظالم أربعة كنا الليل والله أعلم منو ينسون ينسك كنا أولادهم ثلاثة تكسينا ورواه الإمام أحمد في المسند النبي صلى الله عليه وسلم أولادهم ثلاثة سام وهام وياسين إيه نتاعه عربو فرنجو منو وسام أولاد سام شام سكان الشام سميت باسم ساكن حام يبالو هي تقول هبشان تقول ولده حام أولاد هي ملوتا ياسين يبالو تركن النا سقالبان النزيم على يأجوج مأجوج يولدوا السنة إلى له نعم فإن تولي فما سأت من هذه الهجرة إلا على الأوبة أن أكون المسلمين فكذبوا أستغفى نجينا نجاو الطعنة ومما وابروس أن أبروس الفلك من مركبوا له وجعلنا هذا الرقم الخلاة ستكيوش وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بأن ينقذ أستباب الوثن كافروشن أستمى سات أمنا شو فانزو تمركت أيها الرسول أو أيها الإنسان كيف قد أجلت المنذرين ياسأنك قوات شو سووش باسأنك قوات شو نقر لاي قال تغنيو من أين تكفى أدقى عندما يقاك ما شو تمالكت ثم بعثنا من بعدك سبحان الله في رسل الملك تنيوش يا هود صالح إبراهيم قدك إلى قد هزبو الشاج فجاءه مطوعي تقلل شو فسر شيئا من التفصيل ثم أجمل يا قرآن صالح يا سلام فجاءهم بالبينات شوف تقلل الله عرفتنا أقره من رجاوش مجاوش يزول الله شو مطوع له إقليس إقليس سائل أهون دمو دم موسى يبدا تلسي فسلال فسر شيئا من التفصيل ثم أجمل إجمالا كل يعني غالبيا ثم فسر شيئا من التفصيل موسى نامتا هي قرآن سالم يا سلام الله أكبر فما كانوا يؤمنوا ليام والهنوم بما كذبوا به من كانوا كذبوا يستبروا ضمهون وتنصى ليام والشارو على أبنانهم كذلك نطبعوا على قلوب المؤتدين ينزي سووشن لب اندى الشق نبتنا وذلك أنهم قلوا اندى يدرسوا اندى قردنا سهلا تادا دنبر على سووشننا وسن على سووشن لزيو اندى الشق باتشوان يانتين أمتوش مالتون الله جل وعظم الله مثال نبع على قلوب المؤتدين لب بل دنبر مالف عدقا اندى بفتر على قلوب المؤتدين دنبر على قلوب الآدم على قلوب المؤتدين إذن على قلوب الذي لا يعلمون إلا على قلوب الكافرين الآن بل إلى عدم متعبعون ما له بكفر مكنات باعتداء مكنات سبحان الله الله فما كان ليامنوا ألهونوا ما ياهو بعزل الله وسنبات وسنبره جاب درساته على أمنهم نو كذب في تنبروا سمارا كذب في تنبروا ثم بعثنا من بعدهم إهو كرسلوا جبالا لكن على هونو شفت أقعدوا أشب كانوا إسكبوا ساسين لنبي الله موسى لكن هارونا وندمون هارون لكن لا إلى فرعون ودى فرعون وملئ ودى وفافرة في ذبوتشو بآياتنا بذلت أن يوم مجلو تشاتشين فاستكبروا على الرسول استمروا على نقرواته وقروا وكانوا بأوما مجلو عرماني وچ هونو خلاص انجدي تقل لو يبيا فرعون انجدي وانجل مالا تقل أرغو تناقر أهنو بكفيد فاستلونه فلما جاءهم بيع الحق من عندنا أنتاو كان يزن دمت الله شو كده يا مجزا موسى إذو تمتاو قالوا قالوا إن هذا لسيرهم إيه ما كل يهونا ديجر تنف قالوا قال موسى لمو قال إلا قال أتقولي لك لحق تلال الله لما جمت الله شو كذي لحق إيه انت لال الله شو عندي أسهرون هذا إيه سهرنا وقال أسهرون هذا إما من جملة مقولهم أو يبتشانا أتقولي لك لما جاءوا تلال الله شو يهوني قالوا السهرون تلال سهرنا وتلال الله شو أسهر إيه ونو سهر عندي لما إيه ونو سهر عندي وما تقول لك لما جاء سهرنا هذا إيه سهرنا وإيه سهرنا على الشك بلو قالوا ولا يفلح الساحرون قلوا هنا كده أسهر إيه ونو سهر إيه ما سهر أيضا ولا الساحرون جمنا زائر وفي دليل على كفر سهرة كما ذهب إليه أكثر المحدثين والأقعديين كما قال جل وقالوا أجئتنا فرعوننا ملغو التوال أجئتنا مطهر لنا لترفتنا مطهن لترفتنا لتزنا بلنا لتان قد جدا لتان شاتتان عما وجدنا عليه أبعنا أباتوشا كاغن ينبت ايو فرعون أباتوشي مجارك نبت فرعون سرابتو سورة القصفان جينة تتقصوات سورة الأهام لا ما فما والقرون لا إلا وتكون لكم الكبرياء في الأرض بأرض مصر سلطان العالمين تاتشوه اندي كبر فلقاتشوه سهر الإزاتشو متاتشو سو اندي كتر هنيان سلطان عمبر ككه درسسة عطفتة ايو ترو سووشن سلاما ويسووشن سيكون نينو اياتشو سلطان فلقيناتشو بلو كراسا نياناتشو تكين فلقيناتشو بلو مارتو اي قرمو زاري ميلو سا اي قرمو زاري ميلو ما يقال لما قبل رسول من قبلك سلطان فلقيشو دن بلو احكدو كرسولي اي قفر يورا اتنقر لكفا وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليد رب إني أخاف أن يبدل دينك أو أن يظهر في الأرض فسعد شبر أصفافا ماذا ما يأتيكم قوقا يسدوا رقما هذا هي كبا شبر أصفافا أصفافينه هاي ما نوتاتون لدى مستثنو شبر أصفافينا وناتهو يقدلو. وقال ملامين قوم فرعون أتذر موسى وقوم أولي السنين في الأرض أتا يوشو دا مساوكة ومن قسنا هزب ما فجاجو دا تناقروا سين الشباري بلو ميلوتين أهباش إيهو أهل السنة الشباري بلو ينشف الشفا النبرة ما أشبه الله إلا تبيل باريها على قال وجيثنا تلسن أما وجدنا عليه آباء وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم أبقى فباكر أننا من الله تشفوا معي وما ما نحن لكم أبقى مؤمنين لأننا تلسنا منه تعبوا ستان فلس الله أكبر أنؤمن لك وتبقى يعني أنؤمن لبشرين مثلنا قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقوموا لنا عابدا ينصوا إذبوت لن يقردي قردي إنا تقردوا إن يقردنا خلفة لن يموتنا موت الشلالة ميلو فرعون فرعون سرابيتوش قالوا إن يقا مرتا أجيتنا نهل ما فرعون ما فرعون أكو فرعون إن فرعون سرابيتوش قال إلى فرعون مرئه بلواركو مجمرة فرعون إن ملعوتش أجيتنا ودنيا مرتا لتلفتنا لتازنا بلد أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض مطاهن به وما أنكم بمؤمنين إيه فرعون نفسه على توتشي على اللي قدرنا ذا موسى فرعون آباءه من آباءك ذنبك من الملكة من الملكة لا لدي أما وجدنا عليه آباءنا في البر فرعون نعمل كنا ببر ليلا سو عند ذا سو نعمل كنا ببر مالت العسل مالت فرعون نعمل كنا ببر ليلا سو أما وجدنا عليه آباءنا أباسو شاكني نبر يوم يعمل كون نبر أشكو سلطان عندنا فرعون بحيدو بسيط أراون ما علمتكو إلا عين غيري بلو ليلاو ليلاو أكاد نعمل كون كالة سبسي وأسكباس إنجيت انتو يا نبر مالذن يو يد انتون أستكيك أهنا اللو يا فرعون بذات النشي دينو فرعون وصين جندالو راسو ما قال سرعي توجي مياك آل جن ياو وما يعني أما وجدنا عليه آباءنا كاقني نو نقر يا أن سوم عمر إجازار يلونه يلهم كفر أو نوتش دمو من جزء فر أو من الأمريكان أنتو عربناه فر أو نبيه فر أو نون كما توصلون ميلون جرال أبو سلطان كيرا أبو الوليد يعني مس وليد بن مسعب أبو مرة وليد بن مسعب نو من باله من الأمريكان أمريك عربناه أنتو تشو يا رب زرناه فر أو بني إسرائيل عرب يدلوا أجد آمينه تغلب عليهم واستولى عليهم وقتل ما قتل و وزبها ما زبها واستحيا من استحيان فرعون الى اباتو تشاتشين كاغني نبر ياو يا فرعون اباتو ميغزو نغر نبر لني من نسكي كلكلنا يا وزاغ دين يلما يا فرعون يا فرعون اباتو تش يغزو تنبروا اباتو تشات يغزو تنبروانا يا وزاغ الناسون ديلوكو فرعون ميغزو بد غزينا غير انو تصمار يا فرعون املكو تصماري نبر الذي بلا فرعون كان عبد ولا عبد ميلو نجار الله أي نجزا نجار نبرا فرعون بدي بيك بماتا كان عبد بقرة ميلو نجار هنا أدرى على الموت إذن ياو أباتو الشاشة نجزا كان نبرا كتابا ينسو ما أسكي دم ما لمي فرعون سجزنا أهون جن أيد الله النسو يا فرعون ياو كم توش ناتشو من كمان إسرائيل قارون بتشانو كفرعون هو نو إلانو كمان إسرائيل فرعون يوكي عند السوء أين تونو يا استباب النبر كان يقول موسى هونو إسرائيل هونو كان نسو يقول سيامن إلا إلا يانيو سورة الغافر يتناظر الله وقال رجل مؤمن على فرعون نو كذا وچعلوا الله سوك إبتيوش يا فرعون ناتشو فرعون يعمل لكوثنا كذا بفيتي قد من دي يعمل كوثنا نقر نبرا تشو مارتنا في زوان ويمكن تتبجها أهون إيه إمنات لا يلق سيد يسبق عمولون المجالي لا يلقوا سيلو يو كذا وفيت يعمل كوت نقوت النبرم ليلا نقل يعمل كي شلال إذن موسى فرعون إننا نسوق عمطو إنو جاسين نقرات تو كذا إهير مارسات تو نقروا أرجيناليات إنت توانا لما عرض موسى لعلى مكتب أمو دوني مجان أستو ما يو فرعون مكالكالكو فرعون أتقلتو كتبالا ليلا وميزالكو يعني جيتان تاكدا سيبالكو بزاقي الشيكل دقفو المعرفكو يزيدهم يو فرعون غواناو بزاقي دي أين أوتي أبي يوتو يعني الشركة إذا أصفاق نبرا صوش عمر فرعون أستوصل نبرا إنجي ليلا شركة ألتك أو معرفة يزيدهم لكنات أنبياء ولكت بسيكل ورس أني أبو دوستيب دعبوز مهي آمنا وقال فرعون أتوني بكل ساهل عليم على بارون قدي بطا فائك بطعم بصير يا منات بطع أينت أمتو دنيا فلما جاء سارات أمت الله أمت جزئ قال لهم موسى على الواتش ألقوما أنتم الملكون أنا قادر أن تسيل الله وسني أن سيسيل جزئ أن أنتم تسيلهم قالوا على الواتش موسى قالوا يتعالوا جزئ فلما ألقوا يتعالوا جزئ قال موسى على الواتش ما جئتم به السهر نزام تاتي نجار سهر الذي جئتم به السهر نو إن لا سهر وما جئتم الذي جئتم به نزام تاتي السهر سهر بدل له نو إن رسالة جملة إن من اسمه خبرها خبر ما أو ما قال موسى ما جئتم به السهر ما جئت الذي جئتم به السهر خبر إن الله سيبتئل وقبل أسهر لتنى خبر به إن الله لم تعليل لما قبله لا يسهر عمل المسلمين لا تيوتشن سراء الله آيات عمرهمه لكن أعطب أيسا كان لا تومنه أن آيات عمرهم مالات مجمرا ناسمرا نبانا قرين لك أهون كفاء النبر حقا لواقبت يا مطلوس من النبر هي تمويه نبر فهذا سكيتا معلونم كشفنا مالات لذي من النزي آياتوش لسهر ما كشفه يقرران ويهيك الله الحق حقا الله يثبت الحق عليها سبيا رجع بكلمات بقى لمكناتهم حقا رضا الله بلوك قال قبتها لله ويهيك بكلمات ما عند النور يعني وتمت خلوة بترسنا على بني إسرائيل بما صبروا ونجعل عيمة ونجعلهم الوارثين من دار وعنفنا ولو كره المجرمون ايه كافر مجرم على ايه مفسد لا تشوال مجرم لا تشوال ساهر وتشوال مفسد أوداني مجرم لا تشوال ثم قال سبحانه يهونا وانا انجد اساطر وثال فما آمن لموسى لموسى على من ما صدق لموسى فما آمن بموسى على آمن لموسى الصدق إلا ذرية من قومه كبني إسرائيل تقي ذرية وجه على خوف من فرعون لأجل خوف من فرعون كمفرد من أجل خوف فرعون كمفرد وملئهم يا فرعون يزبوش كمفرد نصى لموسى على من لكم تقي تزبوش انجيلا كيلا سدس متوشينا تشوياو كليلا أنبياء يبان قالوا أصحاب الصلاة الثاني حديث ابن عباس يعني من ذنه رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل إنه موسى وقومه أبينا العرب على النبي عليه الصلاة والسلام وده سدس مطوشي قربان للعرب يا فرعون قال يقعني الشعوات بشه سدس مطوشي والنبارة سنت مليئة نبلا الله ألا خوف من فرعون على خوف من فرعون وملائهم وملائهم فرعوننا ملأوت تاتشون كمفرات التنسى ملائهم يمان دليل ملأوا فرعوننا يملأوتون فرعوننا ملأوتون فرقه ملائهم تاتا ملائهم من السبارة فرعون ملأوت ملائهم كبني إسرائيل هونو كفرعون قال يا بروتن نم كمفرات هنا الآن وين دم فرعون بالتالي إذا بيجي كسرابي تجار سله هنا كم تدر قوال أن يفتنهم إن لا يفتنوا أتوفرتوا هنا عندي ثم الذين آمنوا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا ثم هاجروا ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربنا بعد غفور يعني ان يفتن ان يفتناك يتفتنا مثل عذاب سبق انه معلم فرق وان فرعون انه فرعون لعال في الارض ومدر بارض نسبت عم كرع وانه لمن المسلمين على اقوسا الف الى الجيف ومسرع كمفسدين تبلط مسرفي حيث اكثر لك اكلا والظلمة والغشمة قتل رجالهم واستبقى نساءهم استعبدهم ظلمهم أيما ظلم وأخذ أموالهم وطهرهم واضطهدهم لزمنات إيه موسى كمن لاكاتهم بسيط لزمنات كتلاكوا بعلام لزمنات يا هنا هنا ما شئنا ولا جل المتكئين قالوا يا موسى قالوا أوذينا من قبل أن تأتي من بعد ما جئتنا عاد قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل الله الله الله الله الله وقال موسى موسى مالو انجديه بقام اتكاراو بزاه فتناو بزاه زاري ميقطمالو ايامنم نغي ميقطمالو ايامنم سيتوچن يتوال وندون يصفصفال زارين ياو ياسواشال موسى سياسايوت منم ايقبل يا قومي ان كنتم امنتم بالحزبوت يبالا صدقاش اندونا فعليه توكلوا بسو تمكو استون ياو تتدفو تمكو اتلققو موچچبلوا ان كنتم مسلمين لله منقادين وناچ اندونا بالله يتوكل عدل قول هذا الانبياء يسرحوا كل عشر تنكران كفاي قرطوم مريت كسماي بيتعليم يمن إيمان عشو عراد الرسنون سوو توكل عشو بطنك قزيت إنات عشو بإيمان عشو مطنو إنا لذي يقولوا بكين يا وصيبا بسو باتوا يا جسودنا عرافنا إنه تكسو فقال الله توكلنا نصم جغان عشو بالله توكلنا ربنا قتا عشين هوي لا تجعنا التادر قل فيتنا ثلي لك عميزبان تلك دعانا لذارم له مستقوش መፈጸኛ ምንድነው ሁሌ እነሱ ነፍራግንተው እኛ ምንሽና ፈታድርገን ያንጊዜ ለነሱ ፈተና ይሆናል ያሉበት ሀቅ ነው ይላል ሩባባ በሙእሚኑም አንዳንድ ሸክ ወደ ልቡ ይገሰግስ ይችላል ሁልጊዜ ያሐቀ ሰው ከተሸነፈ የባጥ ሰው ካሸነፈ ችግር ይመጣል ወምስተአዘ ዱአ في سورة الايش يعني ممتحنة من الله جل وعلا الا قول ابراهيم الابي لا استغفر لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انا بليك ربنا لا تجعل فتنة الذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم بلوال الال واوحينا الى موسى واخي ان تبوأ لقومكما من مصر بيوتا واوحينا انه هو هيئه ملك تاتي استلفنا على الله جل وعلا ولا موسى انا ودا وندمو الى ان تبوأ لقومكما لحزبوتاتوا لبني اسرائيل يازوا بمصر مصر بمتبالوا كتما بغب بيوتن بيتوچ مسجد نو يلالو يعني الظاهر ان فرعون منعهما من الصلاه كسرات كلكلواچو نبر الى مسجد سيرو نو وجعلوا بيوتكم قبلة يا مسجداتون بر بيت برون ود قبلة ارغوت الى بيت المقدس هو نو يسجد نبر بذا غزي واقيم ايهو انجدي محلون كتناغر بهالا صلاتون تناغر الله انجدي او صلاه بمسجد بذا غزي سي بمسجد او بمسجد انجدي بريلا بوتا مسجد ايتشالم نبر لذي امس بيتشال وجه هيدا مسجد طهوران يهونو صلاه اقواقوم ياو ايهم دمو لمصيبه ولندناو لما يلقونه من الشدائد والعذاب والنكار والوبال من فرعون تسكين هونال لذي نو جل وعلا نبينا عيسى السلام ولقد نعلم ان كذيب استد بما يقولون فسبح بحمد ربكم من الساجدين واستعينوا بالصبر والصلاه وان الله مع الصابرين الى وكان الرسول اذا حزبه امر اي اهم امر بادر الى الصلاه انكم ان تستجدوا كده منفس يتادس توكلوا يقين تجي امرا مصيبه الله تعالوا الله يعني راحه النفس تاغني الله ارينا يا بلال بالصلاه ينبى واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين بكل خير وكل نصر ابصراتكم من ما دغاو بيبزا ما ترسى والعقل للمتقين نونا بلا تشارعوا خلاص انجدي فلما كثر عذا فرعون ومعارضته للحق وقتله أهل الحق ونفره لأهل الباطل وتكذيبه للآيات يوما بيوم شهرا بشهر عاما بعام وأخبر الله سبحانه وتعالى موسى أو علم موسى بشيء من الوحي أن فرعون لا يؤمن توجه إلى الملك الألام الذي يقهر كل آثام فقال كما هكى القرآن وقال موسى ربنا جتاتشنه إنك آتيت فرعون لفرعون فالتعوال وملأه لسرابيتهم زينة جيت يسلع يورك أين النبرة جورة عندهم ليست مسيروا إسرائيليات سيتوش فكبتيات سيتوش جيتون تويسواتك ونبر يا الله حكمة بحر بيسام بياسام تو معنى إنه من نزعي تقمو بسر شوك أنا سلبس داباتك وإسرائيلياتو شو يكبتياتو شين انتين تويسو نبر إلى القبلة الغرقي بأيام وهذا من النو زينة والذي بلوه من موسى السابق موسى من هذا يعني قالوا ما أكلفنا وإذن ملك ولكنهم منا أوزارا من زينة الكون زينة جيك يورك أين تدر بالنسو الجنة وأموالا جنزب أين يا ماصاو يا جنزب يا بيت من جسد أرض مصر بطعم لما ريتنات يا إرساو يا جنباتاو يا لماتو يا وحاو يا ورقو يا برو يا جيكو يا المازو عجيب يا ناسو في الحياة بالدنيا هي وستفات جوال ربنا قتاتشن هو ليودلو عن فريدك هنا ستفاتشو نقرياو لن نفسه لو انجلاته متقاقزيا كانت من قال لي اتأم وشوف ليدو اللي أنت أهم حسي دواتشا إذا لم نموسى النبي سوى الجواسة يا ركوبات ألا سدواتشاو نقر جن إيه حبتاتشاو ناسلتاناتشاو اندقاتاتشاو تمكتاو سويات أمامونو نجدي إندهات أمو يا ذلي لك نبي الله نوح رب الأرض من الكاف ديار إنك انتظر يذلو عبادك ولا يليد الله فاجرا إيه نهدفاتشاو وسلوش لعله هنو يكوتو يا الله دين دا يتأسلو كراتاتش إنجي يا ثوري جي شيء بريشة عالم لما أعرفه أيضا لم تصفى من مكاني أهون مسلم من نظر لدين ومن نظر لله ما هو ده ما الله بس لدين سبحان الله ليه الآن سبيلنا هنا ربنا تمس صوص زي ربنا يا شوف أيه صوص زي ربنا وقال موسى ربنا يا ربنا أهونم ربنا أهونم ربنا جيت اتمس على أموال جنزة بس ودم في سؤال يا وركو أنت ناسو وده درس وده أنت دينجاي تقلبت إله سبحان الله وش ذا الله نبات أذن زي كوري بقى الإيمان لا يسلسو بقى أهون استون درس تلفتوا على تايتوا على زمانات تلفتوا فلا يؤمنوا أيامنوا منا حتى يروا العذاب الأليم عذاب الأليم إذ كم يأي درس يعني كده ما إيمان ضايت ما استو من أربي يعني كده إنجي هاي ده الله بدين بره على علومنا حبتاتو سلطاناتو نبرتاتو تمكتو حيا دم سلبن جلو ودى الله توجه هذا الرب موسى بذوك لفو بهالان بذوك تارو والقرآن هوا يبوتا سلزي ما ينصافت بوتا سلاسة وجزء يا موسى فرعون قصة صفا أطر يقول أرقو بايت أكسايت أكسي ما ينصبت موسى إيلم خروا بزانو دمو شر نبر إلان شر نبر إلان يا إن الكافي ذا عمل هسأت في الدنيا أيضا عندما يبالو ماتا ماتا يا جدرين انتني يا جمال الجدر وش أرضو عبالا مسكيلو شعبالا نبر إبالان عندما يبالو بك السو مالك دمو ماتا ماتا بأمد انكبالا نبر انجدي أتواردين كموسى في القنان نجا بيتش بموسى فك أتواردين الله سلام من نبر نبر نبر عنا قال لك أبالين كما أنظر هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر الله إن دال لأك نبركو وجهدوا بها وسيكن أنفسهم ظلما وعلوانا الله أكبر لا باطن ولا فضل كل من يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا عجيب سبحان الله شروط أبا دنيا لكافر تكمله بمسقط لزمنات نور عندك أبقى أدقى الدرسة بسم الله عندك الرسلتات على زوم الفالة عندك أن سبحان الله أوفر وبلع تتعبك عند فلقه لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر نا ياو واش دي على لبات عدا ندينا كوديس باس تعهون انجدي هاي انجدي او لمو لنوهم الله وهي كي ورده وهي لان انه لا يؤمن من قومك نفس لموسى مدزنا قورده الله فلا يؤمن ايام التارع عزاب العليم آلو خلاص ودعا موسى وأمن هارون واستمرت إجابة إلى 40 سنة إن زاري أن تسكن من إن من الله نتمنى قال أربعة مدرة زي ما لو دعا قال قال قال قد جيبت دعوتكما إيه دعوتكما على كتاب لهارون موسى وفي دليل على أن هارون أمن وموسى دعا وسجل القرآن دعوة موسى ولم يسجل إيش دعوة هارون ولكن قال دعوتكما فالمؤمن دائم آمين باي مدنا دائم لما ينون فاستقيما قد تبالوا بك تباك أشكر بس لا تقتل أبشروا ولا تتبعان سبيل الذي لا يما يلقى سواتي من قال إنداد تقتل إنداد تقتل قال أتشاو خلاص إيه وجاوزنا بني إسرائيل البحر على بمهال تواو الجدي أربع مدرس قويوا سراتهم قتلوا وسن سراهم قتلا يهونا وهونا يهونا وهونا قطروا إذن الله أتشوال وقتوا درسا عاشوراء جدي سيدرس دقا انجدي وهي ورد الله وهي الى موسى انا في عبادي انكم متبعون على كما في سوره الشعراء قال اسبل مؤمنوچ باريوچ سبسبه بماتا لليت بزيت فالات ود بحر قاي بحر ود قاي بحر بحر القلزم اي شش علاچو قتل بماتا نغرو قال اسيا انو طالواچو يا بماتا امبيو زمزانيوچ يششوت بماتا ناو لوتين بما تفأس بأهل الكتعي من الذين كذلك أصاب رسول الله وذهب الشام التوت بما تانو كذلك إيهو نبي مهيدوت بما تانو كابو بكر الصديق كذلك إيهو موسى موسى بما تانو أبدا ينبيع وش بما تانو يفولكوت عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل بما تأخر الليل بما هيد أدراتون مريت بما تات أربت إلى اللجال